إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 12:14. إخوتنا في رحاب الإيمان، على مدى 3/4 ساعة نترككم مع هذه الأمسية الدينية التي أعدها ويقدمها لنا الزميل رضا عبد السلام. سبحان اللهم وبحمدك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحان اللهم وبحمدك، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. سبحان اللهم وبحمدك، الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. سبحان اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا من قال فيك ربنا سبحانه وتعالى إعلاء لقدرك وتوصيفا لأخلاقك، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مستهل هذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم من هنا، من مسجد الشهداء بقرية كفر الشيخ خليل، مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهيا بنا إلى شفاء القلوب والأبدان، إلى حيث رضا الله سبحانه وتعالى، إلى تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به تابوا واتبعوا وقيموا السيئات. فالحكم لله.

يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا صدق الله العظيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وكانت خير مستهل لهذه الأمسية التي نقدمها لحضراتكم من هنا من مسجد الشهداء بقرية كفر الشيخ خليل مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. والآن نستمع إخوتنا إخوة الإيمان إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الشيخ أشرف عمران من وزارة الأوقاف. حمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه قال الحق في حقه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. بادئ بالبدء نعلن أولا أننا لسنا أهلا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يصلي ناقص على كامل؟ ولكن لا نملك إلا أن نطلب ممن يعرف قدره أن يصلي عليه وهو ربه جل وعلا، فنقول اللهم صل على سيدنا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم استمد عظمته من ربه، نعم لم يستمدها من مال كان يملكه ولا من أبوين عاش في ظلهما، لم يستمد عظمته من معلم جلس بين يديه يأخذ عنه العلم فصفة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة في كتاب الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فهو أمي لم يجلس إلى معلم ولكن علمه ربه جل وعلا. الحضور الكرام، أقول إن جوانب العظمة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. من هذه الجوانب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قبل أن يولد ويبعث، ذكر مع الأنبياء، مع الخليل ذكر. روى ابن سعد في طبقاته أن الخليل إبراهيم حينما أمر بالخروج بهاجر ركب البراق، فكان كلما مر بأرض سهلة سأل جبريل: أأنزلها هنا يا جبريل؟ فيقول: لا، حتى إذا أتى مكة قال له جبريل: ها هنا يا إبراهيم. فقال الخليل: حيث لا ضرع ولا زرع. فقال جبريل: ها هنا يبعث النبي الذي من ذرية ولدك إسماعيل تتم به الكلمة العليا. ذكر مع الخليل، وبين الحبيب والخليل كلام. نعم، الخليل ألقي في النار، فقال الله لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ونبيكم صلى الله عليه وسلم حينما ولد أطفئت لميلاده نيران فارس. الخليل حينما ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل. والنبي قال له ربه: يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. خليل الرحمن قال وطلب من ربه: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ونبيكم قال له ربه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الخليل قال: ولا تخزني يوم يبعثون. ونبيكم قال له ربه: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. خليل الرحمن طلب لذريته قائلا: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والله قال لنبيكم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خليل الرحمن قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم. ونبيكم قال له ربه: إنا أعطيناك الكوثر. خليل الرحمن طلب من ربه أن يكون له ذكر في الآخرين، قال الله عنه: واجعلني لسان صدق في الآخرين. ونبيكم قال له ربه: ورفعنا لك ذكرك فلا يذكر رب العزة حتى يذكر نبيكم صلى الله عليه وسلم. الحضور الكرام، نبيكم صلى الله عليه وسلم ذكر مع نبي الله موسى، فحينما عدد الحق صفات الأمة المحمدية لموسى عليه السلام قال موسى ولم يملك إلا أن يقول: اللهم اجعلني من أمة أحمد. ونبي الله عيسى عليه السلام نطق وهتف قائلا وسجل الله له في قرآنه مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فالرسول في الكتب السوالف أحمد، وفي القرآن محمد، لأنه حمد ربه فسماه أحمد. فلما هدى الدنيا حمده أهل السماء وأهل الأرض فسماه ربه في القرآن محمد صلى الله عليك سيدي يا رسول الله. نبيكم بشرت به أمه فحينما حملت به تقول السيدة آمنة رضي الله عنها: حينما حملت بولدي سمعت من يناديني لقد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وضعتيه فقولي أعيده بالواحد من شر كل حاسد. وعلامة ذلك أن يخرج معه نور يضيء قصور بصرى بالشام فإذا ولد فسميه محمد فهو في التوراة أحمد وفي الإنجيل أحمد وفي القرآن محمد صلى الله عليه وسلم. وكما بشرت الأم بشر الجد. أقول أن عبد المطلب رأى رؤيا رأى فيها أنه قد خرج من ظهره سلسلة نعم طرفها في السماء والآخر في الأرض والآخر في المشرق والآخر في المغرب ثم هيئت له هذه السلسلة كأنها شجرة ورقها يضيء أهل المشرق والمغرب متعلقون بها. يقول عبد المطلب: فأولت لي أنه سيخرج من صلبي رجل يتبعه أهل المشرق وأهل المغرب فكان صلى الله عليه وسلم. الحضور الكرام، استمعت إلى فاروق الأمة عمر رضي الله عنه حينما جلس بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم ينعي رسول الله، وهذا النعي يبين لنا مكانة النبي في قلوب أصحابه حتى يستقر حبه في قلوبنا كما استقر في قلوب أصحابه. جلس الفاروق بعد انتقال النبي ينعيه فيقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، لقد اتخذت جزعا تكتب عليه. فلما كثر الناس وأردت أن تسمعهم اتخذت منبرا فبكى الجزع وحن لفراقك فوضعت يدك عليه فسكن. أمتك كانت أولى بالأنين إليك لما فارقتها يا رسول الله. فداك أبي وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من قبيلتك عند ربك أن بعثك آخرة وذكرك أولا، صلوا عليه وسلموا تسليما. شكر الله لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الشيخ أشرف عمران ضمن هذه الأمسية التي نقدمها لحضراتكم من مسجد الشهداء بقرية كفر الشيخ خليل مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. وتعالوا بنا إخوتنا إخوة الإيمان لنقف في ساحة الدعاء، حيث الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بالقبول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، مع المجتهد الشيخ عصام مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أمتنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأهلك أعداء واحفظ مصرنا اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا أكرم الأكرمين يا نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله نشر النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله نشر السلام كالبدر في الإشراق عند كماله نشر السلام على البريه كلها وعاد فيها الامن بعد الزواج سيدي يا حبيب الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة يا ابن عبد الله يا حبيب الله يا رسول الله يا فرحة الدنيا بنور المصطفى وبطلعة المختار يوم المولد يا فرحها يا سعدها يا عزها يا حظها يا فوزها بهدى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه المدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ عصام مجاهد، وكانت خير مختتم لهذه الأمسية التي قدمناها لحضراتكم من مسجد الشهداء بقرية كفر الشيخ خليل مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لم يبق لنا مع حضراتكم إلا أن نسجل تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، ولكم مني كل الدعاء بأن يجعل الله سبحانه وتعالى مصر آمنة مطمئنة. رضا عبد السلام من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.